أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون أيها المسلمون إن الشهادة في سبيل الله مقام عظيم ودرجة عالية وللشهيد عند الله فضائل كثيرة منها الشهيد أفضل الناس بعد الرسل والنبيين أخرج الإمام أحمد في مسنده والطبراني في معجمه الكبير والبيهقي في سننه وغيره وصححه العلامة الألباني رحمه الله في المشكاة عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل ثلاثة رجل مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل فذلك الشهيد الممتحن في خيمة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة الحديث وأخرج الحاكم في المستدرك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن أفضل الخلق يوم يجمعهم الله الرسل وأفضل الناس بعد الرسل الشهداء ومن فضائل الشهداء عند الله أن الشهيد لا يجد ألم القتل. فالموت أيها الإخوة على الفراش كم له من سكرات وقصص وآلام، بين أن الشهيد لا يجد ذلك كله. أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وقال الألباني حسن صحيح كما في صحيح الترغيب والترهيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلد الشهيد من مس القتل إلا كما يلد أحدكم من مس القرصة. ومن فضائل الشهداء عند الله أن الشهيد له ثمان خصال. أخرج عبد الرزاق في مصنفه، والطبراني في الكبير، وصححه الألباني في الصحيحة. عن المقدام بن مهدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله سبع خصال، يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمل من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه، وفي رواية: ويحلى حلية الإيمان. فهذه 8 خصال لا يشارك الشهيد فيها أحد. ومن هذه الفضائل عباد الله أن دم الشهيد يوم القيامة يكون تفوح منه رائحة المسك، مع أن لونه يكون لون الدم. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كرم، لونه لون دم وريحه ريح مسك. الحديث. ومن فضائل الشهادة: أبشروا يا عباد الله، يا من قتل لهم على يد الخوارج أو على يد المجرمين، أبشروا فإن ابنكم حي يرزق. أخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. عن جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قلت: يا رسول الله، استشهد أبي قتل يوم أحد وترك عيالا ودينا. قال: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء الحجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحا فقال: يا عبدي تمن. الله يقول لعبد الله والد جابر: تمن، تمن علي أعطيك. قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. قال الرب عز وجل: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: وأنزلت هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. الآية. ومن فضائل الشهادة في سبيل الله أن الشهيد رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عباد الله، وفضائل الشهادة في سبيل الله أضعاف أضعاف ما ذكرت، بين أنه لا يصح لنا أن نكتفي بذلك فنلهم مشاعر الشباب، فلا بد أن نبين لهم ما هو الجهاد المنصور، لا سيما وأنه قد اختلطت الأمور عند كثير من الشباب، فصار التفجير جهادا، وصار الانتحار جهادا، وصار التكفير والخروج على الملاه جهادا في التي ذكرها العلماء حتى ينال صاحبها هذه الفضائل. الأول، لا بد من صلاح النية وأنك تقاتل من أجل إعلاء كلمة الله. أخرج الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الثاني، الجهاد الإسلامي لا بد أن يكون فيه ولي أمر، سواء كان ظالما أم عادلا، جائرا أم عادلا. أخرج الشيطان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة أي وقاية. وهذا قول الرسول عليه السلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه من، يعني من الإثم والذنب. عباد الله، من لم يبايع الحاكم متى سيقاتل؟ هل يدعو الناس بجهاد بقائد جماعته وقائد تنظيمه؟ حتما ولا بد، فإن القوم قد أخذوا البيعة بالسر وليس الولي أمرنا، وإنما لقائد الجماعات وقائد الأحزاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتدبروا واسمعوا وعروا أن يدعو للجهاد تحت راية من؟ لا مثل الجهاد من راية. قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية فمات فميتته جاهلية. يا من لا تبايع الحاكم وليس في عرضك له بيعة ولا تعتبره لك ولي أمر، إذا تحت راية من سيقاتل؟ تحت راية من سيجاهد كما تزعم؟ وإلا فأنت خائن، لا بد أن تبين ولا بد أن توضح. وللأسف يتربى الشباب على هذا. الثالث من شروط الجهاد: إذن والديك. لا يصح أن تجاهد جهاد الفرض الكفاية إلا بإذن أبيك وأمك، وإذا لم يأذنوا فلا تخرج ولو خرجت فأنت هاجم لفرض الكفاية. أخرج الشيطان: والحمد لله، ليس عندنا قال فلان ولا قال علان، إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة من أولو الألباب. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول الرسول وقول فلان فلان، بين قول الرسول وقول فلان. لا يصح أبدا أن تقول فلان الحجة هو قول فلان للعلماء، لا، كل قول للعلماء يحتاج ويحتاج إلى دليل، إنما الدليل أن تقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. الرابع الدليل على ذلك، يعني إن والدي، ما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداه؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ارجع تجاهد مع والديك، الزم قدم امك فثم الجنه فان الجنه عند قدمها، والزم اباك فان الوالد اوسط ابواب الجنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع، القدره على مهنه الجهاد. قال الله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. والشاهد قوله تعالى: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. ليس عليه حرج وليس عليه اثم، ظالموا انهم لا يستطيعوا ان يدافعوا الكفار بالجهاد في سبيل الله. اقول ما سمعتم واستغفر ربي انه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هل الذي يفجر نفسه شهيد في سبيل الله؟ لا بد أن ننقل عن أساطير العلم وكبار أهل العلم الذي اتفقت الجماعات كلها في إمامتهم وعلمهم وفضلهم. سئل سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله كما في كتاب فتاوى الأئمة في النوازل والأهمة: ما حكم من يلخم نفسه ليقتل بذلك مجموعة من اليهود؟ فأجاب رحمه الله: الذي أرى وقد نبهنا له غير مرة أن هذا لا يصح. الأمر يصحب العاطفة يا عباد الله، إنما هو أمر دليل ورجوع إلى أهل العلم في فقه النص والدليل، لأنه قتل للنفس. والله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. يسعى في حماية نفسه، وإذا شرع الجهاد جاهد مع المسلمين، يعني جاهد مع الحرام، فإن قتل فالحمد لله. أما أن يقتل نفسه يضع اللقمة في نفسه حتى يقتل معهم غلط لا يجوز، حتى يقتل معهم غلط لا يجوز، أو يطعن نفسه معهم، ولكن يجاهد إذا شرع الجهاد مع المسلمين. أما عمل أبناء فلسطين فهذا غلط لا يصلح، إنما الواجب عليهم الدعوة إلى الله والتعليم والإرشاد والنصيحة من دون العمل. وسئل شيخنا صالح الفوزان حفظه الله تعالى كما في المرجع الثابت أيضا، هناك داعية من الجزائر ألف كتابا يدعي فيه بأن الاغتيالات من السنن المهجورة، ويحتج بقصة قتل كعب بن الأشرف وقتل اليهودي الذي اطلع على عورة المرأة المسلمة، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ فأجاب حفظه الله: ليس في قصة كعب بن الأشرف دليل على جواز الاغتيالات، فإن قتل كعب بن الأشرف كان بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ولي الأمر. نعم يا عباد الله، هؤلاء الشباب الذين يفجرون أنفسهم ويقتلون بعض المسؤولين والوزراء، من أين أمرهم؟ من أين تأتيهم الأوامر؟ من أين تأتيهم الأوامر؟ يا عباد الله، يا أيها الأولياء، يا من تسألون على أبنائكم وبناتكم يوم القيامة، كلكم عار وكلكم مسؤول عن صلاته، من أين تأتيهم الأوامر؟ تأتيهم من قيادات الجماعة وقادة الحزب، فيرهق الشباب نفسه ويفجرها ظانا أنه لن يجد هذه الليلة إلا في أحضر الحلين، هذا لعلهم وعلى ذلك يكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول رحمه الله: كان بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ولي الأمر، وكعب من رعيته بموجب العهد، وقد حصلت منه خيانة العهد، اقتضت جواز قتله كفا لشره عن المسلمين. ولم يكن قتله بتصرف من أحال الناس، انتبه، ولم يكن قتله بتصرف من أحال الناس أو بتصرف جماعة منهم من دون ولي الأمر، كما هو حال الاغتيالات المعروفة اليوم والساعة، فإن هذه فرضة، لا يقرها الإسلام لما يترتب عليها من المضار العظيمة في حق الإسلام والمسلمين. هؤلاء هم العلماء، هؤلاء هم الذين لم يتلونوا ولم يتغيروا. تقول حذيفة رضي الله عنه: إياك وتلون في الدين، فإن دين الله واحد من يتلون. يقول: هذه السنة المظاهرات حرام، ولكن بعدها حلال وجهاد، أنا كذبت، لا تعبد عنه دين، إياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. من يقول الحاكم في أنواع المسلم والذي يليه هو الكافر بدون أي مبرر شرعي، احذره على دينك يا بني، يا أيها الابن، يا أيها الشاب، يا بني اعتمد على السنة. قال السلف الصالح، قال رحمه الله: إن من توفيق الله للشاب أن يوجه لأنه ابن سبعين على صاحب سنة وليس صاحب حزب وجماعة وبدعة وضلالة. كذلك لأن الشباب فيهم حماس وفيهم قوة والأعاجم فيهم سوء فهم. فمن توفيق الله لهاتين الطائفتين أن يبدأوا علمهم وغيرهم على أصحاب السنة. ما نحن من قبل الثورة وفي أثناء الثورة وها نحن بعد الثورة نجاهد بهذا الكلام. ولله الحمد لم يكن لنا يوم قول واليوم الآخر قولنا قول وإن ربك القول والذي نفسي بيده أحب إلينا من أن يتبول الإنسان في دين الله أو يعلم بدين الله مراكب وأموال ودراسي. ماذا سيفعل حينما أضل هؤلاء القطعان من الشباب قلبا؟ على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.